بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث عن الوفد الذي شكلته قريش لمساومة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما شكلت قريش وفدا رفيع المستوى يتشكل من ملئها وكبرائها وساداتها. توجه هذا البيت إلى بيت أبي طالب، لأنه هو الذي كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي جده عبد المطلب. بعد ذلك قريش عرضت بعض المغريات على أبي طالب ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عمه بعدما استدعاه، عوض أن يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام، هو الذي طرح عليهم ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه. وهذه هي الجرأة في الحق، والصدع بالحق، والنطق بكلمة الحق. فأنت صاحب حق، فلماذا تتقهقر أو ترجع إلى الوراء؟ أو أنك حينما يلقي بعض المرجفين بعض الكلام من هنا وهناك فإنك تريد أن تتأخر؟ لابد من أن تثبت على مبدئك، ولا يضرك من عمل بخلاف هذا المبدأ إذا قامت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ العصمة والنجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم جاءوا وعرضوا ما عرضوا على أبي طالب ليعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء مع كامل الأسف يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتنازل عن دعوته أو سيقبل مساومة من أجل إسكاته عليه الصلاة والسلام. لم يرضى عليه الصلاة والسلام حتى بالسكوت، لأنه كان يدعو إلى توحيد رب العالمين، كان يبلغ دعوة الله جل وعلا، كان يدعو إلى ما فيه الربح العظيم في الدنيا والآخرة، وهو التوحيد. ومتى ما فقدت التوحيد أيها العبد المؤمن خسرت في الدنيا والآخرة الخسران المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى توحيد رب العالمين، وما كان عليه الصلاة والسلام يبدأ دعوته كما يقول بعض الناس بتأليف القلوب، أو كما يقوله بعضهم بمكارم الأخلاق. كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذا وذاك، ولكن أول شيء كان يقوم به عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى توحيد رب العالمين. وأول أمر ورد في القرآن هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس، هذا أول أمر ورد في كتاب الله عز وجل في مطلع سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالمستحق للعبادة هو الذي خلقكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد، وهو زبدة الرسالات، وهي دعوة الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، والأمة هنا بمعنى الطائفة، والأمة وردت في القرآن الكريم على أربعة معان. أما في هذه الآية بحسب السياق كما ذكر المفسرون، الأمة هنا بمعنى الطائفة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا مسلم يا عبد الله، قيمتك يوم تحقق التوحيد، وخسارتك يوم تسقط التوحيد وتهمل التوحيد ولا تقيم له وزنا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى بيت عمه ووجد علية القوم من أهل مكة قال عليه الصلاة والسلام مبتذرا بالكلام، قال: يا معشر قريش، إني أعطيكم كلمة لو قلتموها ملكتم العرب والعجم. فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة. قال: هاتها يا محمد، هاتها يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقولوا لا إله إلا الله. فقالوا: ألهذا جمعتنا يا محمد؟ فصفقوا وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كبرياؤهم، سيادتهم، صولجانهم، سطوتهم، سلطانهم منعتهم من أن يقولوا هذه الكلمة، لأنهم اعتقدوا اعتقادا جازما أنهم إن تلفظوا بهذه الكلمة فمعنى ذلك أن السيادة لله، وأن الحكم لله، وأن العبادة لله، وأن ما دونه باطل. فعرفوا معنى هذه الكلمة، وعرفوا خطر هذه الكلمة على كيانهم وعلى كبريائهم وعلى سلطانهم، فما قالوها. ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان سبابا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام، بل كان دائما يتحين الفرصة تلو الأخرى من أجل دعوتهم إلى توحيد رب العالمين. والحديث واضح: إذا جئنا إلى أي قوم علينا أن نبدأ بالدعوة إلى توحيد رب العالمين. وبعض الناس يقولون لابد أن نبرز الأخلاق الإسلامية، فبالأخلاق الإسلامية يمكن أن يدخل هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح حينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وفي رواية أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وفي رواية أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، ورواية معاذ هي المشهورة حينما قال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وفي رواية: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدري من يسكن في اليمن ومن هم أهل اليمن، فهو يعرف واقعه صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نتحدث عن واقعنا اليوم، نحن لم نأتي من كوكب آخر، نحن من كوكب الأرض التي نعيش فيها. ومن الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاحمدوا ربكم أن الله عز وجل لم يجعلكم يهودا ولا نصارى ولا بوذيين ولا إباحيين ولا ملحدين ولا شيوعيين أبدا، وإنما جعلكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ بن جبل قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى توحيد رب العالمين. ما بدأهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج، لكنه عليه الصلاة والسلام أرشده فقال له: فإنهم أطاعوك، أي إنهم استجابوا وحققوا كلمة التوحيد نطقا وفعلا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. لكن إنهم أطاعوك فلابد من التوحيد، فأنت خلقت أيها المسلم لهذه الغاية، وإن كانت الغاية أرجحت عند المسلمين اليوم، فصارت غاية المسلم اليوم الدنيا، هدف المسلم الدنيا وجمع الدنيا وجمع المال، ولا يهمه هذا الأصل الذي خلق من أجله. لماذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ لأن السلف كانوا يعلمون حقيقة أنهم خلقوا لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، وهي عبادة الله عز وجل. يعني أيها المسلمون وأيها الموحدون، أنتم خلقتم لعبادتي ولتوحيدي، ولكن لا ينسيكم ذلك أن تبتغوا نصيبا من الدنيا. نحن اليوم كأننا خلقنا للدنيا، وبقية وقتنا إن بقي لنا وقت فإنما نقوم ونسجد لله بعض السجدات أو بعض الركعات، وربما نؤخر الصلاة عن وقتها ونمن على الله تبارك وتعالى. وهذا دليل بطلان عمل الإنسان إذا كان يعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة. ولا تمنن تستكثر. التوحيد، التوحيد الذي لو تمكن من سويداء قلوبنا وخالط بشاشة أفئدتنا، والله الذي لا إله غيره لما وجدنا فسحة ولا مجالا ولا مساحة للكلام البذيء الساقط الذي لا قيمة له في شرع الله تبارك وتعالى. قيمتك بالتوحيد، وأنت بلا توحيد كبهيمة الحيوان. ما قيمة أبي طالب حينما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك. هذا علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن وفاة أبيه، ما قال له: يا رسول الله إن أبي قد مات، تعال وصلي عليه. قال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واره، أي أستره، أي اذهب به إلى بيداء من الأرض، واحفر له هناك حفرة وألقه فيها، ثم رد عليه التراب. هل قال له عليه الصلاة والسلام: هيئه وغسله وكفنه وحنطه وطيبه، فإذا جهزته فأذن لي أن أصلي عليه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه العقيدة التي أهملناها في حصصنا العلمية وفي دروسنا الجامعية وفي المواعظ التي تلقى على المسلمين هنا وهناك، وإن كان في القلب شيء من أولئك الذين تفرغوا زعموا للوعظ والإرشاد ولم يعرفوا بطلب العلم لا في أنفسهم ولا عرفهم به العلماء. وهذه من المسائل المعروفة التي ذكرها أئمة الدنيا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانصار على منوالهم ونسج على طريقهم، وهم أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. ولكن بعض الناس أعيتهم الأدلة وحفظ النصوص فلجأوا إلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والسهلة وسلكوا هذا الطريق، زعموا من أجل اجتماع الناس. الناس لا يجتمعون إلا على كلمة سواء، وهي كلمة التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما قالوها. ولكن من المشركين من لم تتدنس فطرته السوية على شركه كان يعرف قيمة هذه الكلمة. ومن أعظم الأمثلة التي ضربها العلماء قصة الرجل المعروف زيد بن عمرو بن نفيل، حينما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يوحى إليه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد قبل الإسلام، قبل البعثة، ذهب إلى هذا الرجل وأخذوا معهم قطعة لحم فأهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في الجاهلية، قبل البعثة فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو بن نفيل، فقال له: خذ هذا اللحم. قال: وعجبا، أو تأكلون لحما يذبح على الأصنام؟ من خلق الشاة ومن ساق لها الرزق ثم تذكرون اسم الأصنام عليها؟ والله لا أكلها. هذا لم تدنس فطرته، هذا بقي على هذه الفطرة السوية، وقصته معروفة ولا أريد أن أطيل في ذكرها بفضل من الله عز وجل. ولكن انظروا إلى رجل وهو موضع الشاهد، وهو ضمام رضي الله تعالى عنه، ضمام بن ثعلبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تقول الرواية في صحيح مسلم من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء أهل مكة يقولون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا به جنون، به خبل. فقال مع نفسه هذا الرجل ذمام بن ثعلبة، قال: لو رأيت محمدا لعل الله أن يشفيه على يدي. توحيد، أن يشفيه على يدي. ما نسب الشفاء لنفسه وكثير من الناس اليوم حينما يتناولون بعض العقاقير وبعض المسكنات وبعض الحقن حينما يحقنون بهذه الحقن يعتقدون أن الشفاء في هذه الأدوية. وعلينا أن نعلم أن هذه الأدوية إنما هي سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله عز وجل. إذ لو أراد الله عز وجل أن يسلب من هذه الأدوية خاصيتها التي هي الشفاء لسلبها الله عز وجل، كما سلب خاصية النار حينما ألقي إبراهيم في النار فقال كوني بردا وسلاما. التوحيد، ندندن بالتوحيد ولا نعرف حتى تعريفه من الناحية اللغوية، نتكلم عن التوحيد ولا نعرف منزلة التوحيد ومكانة التوحيد في الشرع. وبعض الناس يأتي ويقول لماذا الإمام البخاري جعل كتاب التوحيد هو آخر أبوابه؟ هؤلاء لا يعقلون، لا يفهمون. بماذا صدر الإمام البخاري صحيحه؟ أما صدره بكتاب الإيمان؟ أما ختم صحيحه بكتاب التوحيد والمراد به نوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات؟ ثم يأتي بعض البلهاء ويريدون أن يلقوا بهذه الشبهات على عوام الناس. الشبهات يتصدى لها أهل العلم، يتصدى لها العلماء بالدليل وليس بالكلام الفضفاض العريض المفرغ من محتواه، القائم على الدليل وليس أي كلام. لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين أخبار وليس دين آراء. أما الآراء فهي في قناة الجزيرة وليس في الدين رأي. الرأي إنما كان مصيبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله كان يريه كما قال عمر بن الخطاب. أما منا نحن فإنما هو الظن والتكلف. أحدنا يأكل حتى يشبع من بطنه ويشرب ثم يتجشى ثم يريد أن يتكلم في أمور لا يمكن أن يحسنها فضلا على أن يتكلم فيها، يتكلم في هذا الدين من هو من أهله. حينما تصاب أنت بداء فإنك تبحث عن المتخصص في هذا الداء. هل حينما يصيبك وجع ضرس تذهب إلى طبيب العيون؟ هل حينما تصاب بأمراض في المسالك البولية أو في الباطنية تذهب إلى طبيب في القلب؟ فإنك تذهب إلى حاذق متخصص في الداء الذي أصابك، وما عليك إلا أن تتخذ السبب، والشافي هو رب العزة والجلال. سبحان الله، في أمور الدنيا إذا أردت مشروعا تذهب إلى مكتب الدراسات من أجل أن يدرسوا لك هذا المشروع ومدى أهمية هذا المشروع وربحية هذا المشروع وريع هذا المشروع وتنفق الأموال من أجل دراسة مشروع. وفي الدين من هب ودب يتكلم، كل واحد يتكلم في الدين. ولهذا حينما جاءت الأحاديث بالوعيد الشديد على الذي يتكلم في الدين بغير علم فعليه أن يعلم أنه قبل أن يتكلم عليه أن ينظر هل هذا الكلام الذي سوف يتكلم به هل سيكتب له أو عليه. فاحذر يا أخي، كما قال ابن عجلان رحمه الله: إلزم الصمت ففيه السلامة، فإذا تكلمت فخذ حذرك، فإما لك وإما عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا ضمام قبل الإسلام، ونقول رضي الله عنه على اعتبار الخواتيم لأنه صار صحابيا، وهنيئا له وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال: لو أني رأيت محمدا فأرقيه لعل الله أن يشفيه على يدي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، فإن شئت رقيتك فإن الله يشفي على يدي من يشاء، فإن شئت رقيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال ضمام: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم قال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقال ضمام: والله يا محمد، ما هذا بقول الكهنة ولا بقول السحرة ولا بقول الشعراء. يا محمد، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إنها الفطرة يوم لم تدنس، إنها الفطرة السوية. والفطرة كما يقول أهل العلم هي الطبع السليم المتهيئ على قبول الحق إذا ألقي عليك. أما فطرنا اليوم فقد شوهت، وأسباب تشويه الفطر هي كثيرة وكثيرة جدا. فلهذا حينما تكلمت مع إخواني في الأسبوع الماضي عن فضل كلمة التوحيد، فعلينا أن نعي كلمة التوحيد وأن نعرف معنى كلمة التوحيد. من حقق التوحيد وعرف التوحيد له فضل من الله عز وجل يحصل له في هذه الدنيا، وفضل يحصل له غدا يوم القيامة، الأمن والهداية. العالم اليوم سخر كل إمكاناته وكل ميزانياته من أجل تحقيق الأمن للشعوب، وفشلت كل الدول على تحقيق هذا المطلب الشعبي الكبير. ونحن المسلمين نسعى جادين لتحقيق الأمن، والله عز وجل ذكر لنا شروط تحقيق الأمن، والأمن منة من الله تبارك وتعالى يمن بها على عباده، فهم يتقلبون في هذه النعمة صباح مساء. حينما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حينما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه الآية يرددها النبي صلى الله عليه وسلم، ارتعشت فرائصهم وارتعدت جوارحهم وخافوا رضوان الله تعالى عليهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ من منا لم يتلبس بظلم؟ وظن هذا الصحابي وهو من هو الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا، يعني كما أنزل علي، فليقرأه على نحو من قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود، وما أدراك ما عبد الله بن مسعود؟ نرى اليوم أجساما اهتمت ببنائها، عقول اهتمت ببناء كمال الجسم ولم تهتم بصقل الروح. صقل الروح يكون بالتدبر، يكون بالتفكر، يكون بتلاوة القرآن، يكون بخشية الله، يكون بحلاوة المناجات. أما أن أهتم ببناء جسمي ولم أهتم ببناء عقلي وروحي، فأي قيمة لهذا الجسم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كذلك الإمام أبو داود رحمه الله السجستاني: إن الله لا ينظر إلى أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين، كان نحيفا، ولكن الإيمان في قلبه أمثال جبال، وكان يجهر على المشركين في مكة بالقرآن، كان لا يخشى أحدا. المسلم لا ينبغي عليه أن يخشى سوى الله جل وعلا. لا تخشى أحدا إلا الله الباري جل وعلا. وبعض الناس عندهم خلط بين الخوف والتواضع، تتواضع لبعض الناس يظن أنك تخافه، والمسلم يتواضع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتواضع. والكبرياء كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. لماذا نتكبر على عباد الله؟ ولماذا بالعكس حينما تتواضع للناس يظنونك جبانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلم بوصف عظيم، بوصف عجيب، بل العكس كذلك، بين أن من شر الأوصاف التي ينبغي أن يرزع المسلم عن التحلي بها قوله عليه الصلاة والسلام: شر ما في شر ما في المرء جبن خالع وبخل هالع. الجبن، الخوف، فأهل العلم لا يعرفون الخوف وهم يتواضعون. وعمر لم يكن خوارا في يوم من الأيام ولا جبانا، ولكن كان متواضعا، وكان يقول: لولا القيامة لكان غير الذي ترون. عمر رضي الله تعالى عنه كان متواضعا، لأنه علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن ما ازداد عبد بتواضع، ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعه. والكبر ليس من خصال المؤمنين، فعلى الناس أن يصححوا هذا المفهوم الذي عشعش في بعض العقول حينما يرون أن طلبة العلم يتواضعون، يظنون أنهم جبناء. أبدا، إن طلبة العلم يجهرون بكلمة الحق، ويقولون للظالم يا ظالم، ويقولون للظلم ظلم، ويقولون للأسود أسود، ولا يغيرون الألوان ولا الحقائق. والنماذج على ذلك كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما فهم الصحابة هذا الفهم بعدما قرأ قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال ابن مسعود: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ظن الصحابة مطلق الظلم، من منا لم يظلم نفسه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وظلم لا يتركه الله، وهو ظلم العباد فيما بينهم، القصاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مظلمة عند أخيه فليؤديها اليوم. يا من تغتابون طلبة العلم والدعاة، يا من تسعون إلى الفتن، عليكم أن تتحللوا، وإلا سوف تلقون ربكم جل وعلا وأنتم تحملون أوزاركم وأوزار هؤلاء الذين أمركم الله عز وجل بتقديرهم واحترامهم وتبجيلهم من غير أن ترفعوهم فوق درجتهم. طلبة العلم ليسوا بمعصومين، العصمة للأنبياء والله هو العاصم، فعلينا أن نعلم هذه الحقائق. فعلى الإنسان أن يتحلل قبل يوم القيامة، قبل أن يعض على أصبع الندم ولا ينفعه الندم، على الإنسان أن يتحلل. طالب العلم الذي نزله منزلته هو رب العزة والجلال، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، طلبة العلم الذين يعملون بعلمهم ولا يستغنون العلم من أجل إشعال نار الفتنة وإذكائها بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بطالب العلم، حتى بلغت من وصاياه عليه الصلاة والسلام أن من لم يحترم طالب العلم فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه: ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. وفي رواية: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. الظلم ظلمات، تحلل قبل يوم القيامة، لا ينفعك زيد ولا عمر. عيسى بن مريم يلقى أمه غدا يوم القيامة فتقول له: يا عيسى، أنا أمك مريم، أعطني حسنة واحدة. يقول ابن مريم: يا أمه، ما تشكين منه هو ما أشكو منه أنا. عيسى لم ينفع أمه في عرصات القيامة، هل سينفعك زيد أو عمر؟ لماذا التعصب الأعمى؟ لماذا التقليد الأعمى؟ لماذا السؤال؟ لماذا هذا التقليد؟ لماذا؟ لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين جناديل ودعاثير، تبا لمفت ولا قاض لا يرى عللا ولا معنى للمقام السائر، فإذا اقتضيت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر. تقليد أعمى. رحمة الله على ابن حزم مع العلم أن عبارته كانت شديدة ولا أسوقها، لأن بعض أهل العلم كانوا يعيبون على الإمام ابن حزم المغربي السبتي رحمه الله أنه كان شديد العبارة وأنه كان سلط اللسان، ولكنه كان سلط اللسان مع الذين يستحقون سلطة اللسان من باب رد الاعتداء والعدوان فقط. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليؤديها اليوم قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة، فإنه غدا يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه ليس ثم درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وهذا موضوع يحتاج إلى خطبة مستقلة. وبعض الناس مع كامل الأسف ربما لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيبون على بعض طلبة العلم، لماذا يلوحون بأيديهم في الخطبة؟ ولماذا يرفعون أصواتهم؟ نعم، ولماذا يزمجرون في الخطبة؟ هذا لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على المنبر على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه مدير جيش عليه الصلاة والسلام. وفي رواية حينما تكلم عن النذير العريان، ولكن مع كامل الأسف كما قال العلماء الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان إذا جهل مسألة ردها وأنكرها. ولهذا قال الشاعر: بقدر أهلي بقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. اتخذ عدوا من أعداء الملة والدين، أما أن تتخذ طالب علم أو شيخ من المشايخ تتخذه عدوا من الأعداء فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأرجح في الموازين. إخوة الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله وهو القصاص، وظلم هو فيه بالخيار وهو حديث أنس. وهذا يحتاج أيضا إلى تفصيل، لكن وقت الجمعة ضيق ولا نستطيع أيها الإخوة أن نفي الموضوع حقه ولا أن نتوسع في بعض جنباته ونكته العلمية. فلهذا أيضا أقول إكمال حديث ابن مسعود يكون في الجمعة القادمة، وأنا أفرح حينما تكون الجمعة على هذا العلم العظيم وهو علم التوحيد وعلم العقيدة، لأننا بحاجة إلى العقيدة، بحاجة إلى أن نصفي أعمالنا من شوائب الشرك والبدع والأحاديث الضعيفة الموضوعة التي شوهت جمال الإسلام، لأنه من خلال الأحاديث الضعيفة والموضوعة بنى الناس بعض المعتقدات الفاسدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك يا ذا المن والعطاء والعز والجود والكبرياء أن تمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم يا كريم، إنك تعلم أن هؤلاء عبادك، بنو عبيدك، بنو إمائك، جاءوا لبيت من بيوتك ليشهدون صلاة الجمعة، فاللهم أعطهم سؤلهم وحقق رجاءهم واستجب دعاءهم واغفر ذنوبهم وحصن فروجهم واشفي مريضهم وبارك في أخواتنا نساء وبارك في أخواتنا. اللهم بارك في أخواتنا. اللهم احفظهن من دعاة التبرج والسفور. اللهم احفظهن من كيد الكائدين ومن كيد الكائدات. يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإسلام، لقد نسيت في الجمعة الماضية أن أنبهكم على الموضوع الذي اعتدنا عليه، وهو جمع التبرعات. فلا بأس أن تجمعوا أيها الإخوة ما كنتم قد نويتم أن تتصدقوا به في الجمعة الماضية مع صدقة هذه الجمعة، وتتصدقون بها طيبة بها أنفسكم، جزاكم الله خيرا، والله لا يضيع أجر المحسنين.